بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لازلنا نتناول الكلام عن صفة الحج وما ينبغي أن تؤدى فيه من أعمال، وما يذكر فيه من أوراد وأذكار، حتى يكون الحج مبرورا. تكلمنا في درس البارحة عن بعض سنن الطواف، سواء كان طوافا للعمرة للمتمتع، أو كان طوافا للقدوم لكل من القارن والمفرد. وعرفنا أن من سنن الطواف أن يبدأ الإنسان طوافه من أمام الحجر الأسود، فإذا انتهى إلى الحجر الأسود وكان من قبل يلبي في فجاج مكة وفي الطريق من الميقات، يكثر من التلبية ويرفع الصوت وهو متجه إلى الحرم، يكثر من التلبية ويشعر ربه أنه متجه إليه وأنه راغب فيما عنده وأنه مقر بألوهيته وبتوحيده وأنه يرفع شعار الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من قول لا إله إلا الله يظهر إيمانه وعبوديته لربه سبحانه وتعالى. فإذا وقف أمام الحجر تهيأ للطواف، أول سنة يفعلها أنه يطبع، وعرفنا الاطباع في درس البارحة، يكشف عن منكبه وساعده ويده اليمنى ويجعل الرداء من تحته المنكب والساعد، ثم يتهيأ لأن يرمل الأشواط الثلاث، يسارع بالخطى كأنه يهرول يبرز لله جل وعلا قوة، ويظهر أنه على استعداد وعلى اهتمام بأن يدفع ما يعرض له من سوء لو وقع. وهذا كما ذكرت في درس البارحة أنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد انتهى سببها وإن كان قد زال موجبها، لكنها تفعل إحياء وتذكيرا لذلك الموقف الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويطوف ببيت الله سبعة أشواط، يبدأها من الحجر وينتهي إلى الحجر، ويسأل الله سبحانه وتعالى بما ييسر له وبما يوفقه. فإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويسأل الله سبحانه وتعالى من التوفيق والإيمان، ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والمغفرة والصحة والسلامة والأمن وكل ما هو خير. لكن إذا مر انتهى إلى الحجر إلى الركن اليماني الذي يقابل الحجر الأسود، هنا يستلم الركن، يضع يده على الركن اليماني يستلمه ولا يقبل الحجر ولا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده، وإنما يكتفي باستلامه، ثم يقول الدعاء المشهور الذي علم الله عباده أن يدعوه به، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء يردده بين الركنين في طوافه، كلما مر بين الركنين دعا بهذا الدعاء. فالله جل وعلا يقول: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك تكثر من هذا الدعاء بين الركنين، تكرره كلما مررت به، مررت بهما يعني الركنين. سبعة أشواط تؤديها وأنت مستحضر أنها طواف العمرة إن كنت متمتعا، ومستحضر أنها طواف القدوم إن كنت قارنا أو كنت مفردا. فإذا فرغت من الطواف، إن تيسر لك أيها الأخ الطائف أن تستلم الحجر الأسود وتقبله مباشرة فذلك من فضل الله عليك، وإن صعب عليك ذلك لشدة الزحام فلو تمكنت أن تستلمه بيمينك فذلك خير. وعندئذ إن استلمته بيمينك تقبل يمينك، وإن لم تتمكن فيكفي أن تشير إليه إشارة، ولا بأس لو قبلت يدك مع الإشارة أو بعد الإشارة. واعلم أيها الأخ الحاج أن الطواف، طواف بيت الله، لا بد أن يكون حول البيت كاملا، تطوف بالأركان الأربعة للبيت، وتجعل الحجرة حجرة إسماعيل جزءا من البيت، وتطوف من وراء الحجر، ولا تسقط الحجرة ولا تدخل ما بين البيت والحجر، فإن حجر إسماعيل هو جزء من بيت الله. هذا الحجر المبنى المرتفع نصف الدائري كان من بيت الله ومن الكعبة، لكن قريشا لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها من جديد طلبوا المساعدة والعون على بنائها، واشترطوا أن من يرغب في المساهمة في بناء بيت الله أن يدفع مالا حلالا، مالا حلالا لا يقبلون فيه من أموال الربا أو من أموال الغصب أو من أموال الباطل يتنزهون ويترفعون، لأنهم يعلموا أن هذا بيت لله، وأن هذا البيت هو لله، وأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فقصرت النفقة، قصرت نفقتهم عن إكمال بناء البيت، فبنوا هذا الجزء وتركوا الباقي وهو حجر إسماعيل على أن يكملوه فيما بعده، ولم يقع ذلك، لكنه جزء من الكعبة. ولهذا لما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصلي في داخل الكعبة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أخذ بيدها وأدخلها الحجر وقال لها صلي هنا فإنه من بيت الله. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمتها ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ولما أعاد عبد الله بن الزبير بناء الكعبة عندما تولى إمارة مكة، بناها على قواعد إبراهيم. ولما انتصر بنو أمية على عبد الله بن الزبير هدموها وبنوها على الحال الأولى. ولما أراد بعض الخلفاء أن يعيد بناءها استشار علماء المسلمين فنهوه ومنعوه وقالوا دعوا بيت الله حتى لا يكون ألعوبة في أيدي الخلفاء وفي أيدي الأمراء وفي أيدي الناس، كلما خطر في ذهنهم هدموا وبنوا، بنوا وهدموا، ولذلك بقي الكعبة على هذا البناء الذي ترونه إن شاء الله، وقد فصل بين الكعبة وبين الحجر، لكننا نحن عندما نطوف ببيت الله نعتبر الكعبة كاملة بالحجر، وأن حجر إسماعيل هو جزء من الكعبة، وأن من أراد أن يطوف يطوف من ورائه ولا يهمل شيء من بيت الله. هكذا نطوف سبعة أشواط، فإذا فرغنا من الطواف عندئذ يستحب للطائفين أن يصلوا ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مقام إبراهيم، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلى خلف مقام إبراهيم، وهي سنة الطواف أن تصلي خلف المقام. لكن ربما ستصادفون في هذه الأيام الزحام الشديد والطائفون يطوفون من وراء مقام إبراهيم لضيق المكان ولعدم إتاحة الفرصة لمن يريد أن يصلي خلف مقام إبراهيم، حيث الطائفون يشغلون المكان، فأعطوا الفرصة للطائفين، لأن الطائفين هم أولى من يكون قريبا من بيت الله، ولا بأس أن تتأخروا خلف المقام ولو في مكان بعيد، وإن لم يتيسر لكم فصلوا ركعتي الطواف في أي مكان في المسجد، في أي مكان في المسجد. وهذه السنة إنما فاتت على كثير من الطائفين لعدم وجود المكان، وهذا لا يضر إن شاء الله. هذا هو العمل الذي نكمل به الطواف، ونكون قد طفنا للمتمتع طواف العمرة، وللقارن والمفرد طواف القدوم. ثم بعد ذلك نخرج من باب الصفا ونتوجه إلى المسعى لنسعى بالنسبة للمتمتع يسعى سعيا العمرة، وبالنسبة للقارن والمفرد لهما أن يسعيا، وهذا السعي يكون للحج ولذلك لا يلزمهم أن يسعوا بعد الرجوع من عرفة لأنهم قدموا السعي، يقدمون السعي فيسعون عن الحج سعي الحج، أما المتمتع فإنه يسعى سعي العمرة لأنه يؤدي مناسك العمرة. فإذا وصل إلى الصفا صعد على الصفا، والصفا والمروة جبلان في شرق في الناحية الشرقية الجنوبية أو الناحية الشرقية للكعبة، يصعد كل من أراد السعي المتمتع والقارن أو المفرد، يصعدان على الصفا ويبدأان السعي 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط 7 مرات ذهابا وإيابا، يبدأون بما بدأ الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سعى، قال نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبدأ بهذه الآية، ثم يبدأ السعي بالتكبير والتهليل، وهذا أيضا يذكرنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما جاءوا يريدون العمرة ومنعتهم قريش ورجعوا، ثم جاءوا في السنة التالية السنة السابعة يؤدوا عمرة القضاء، يؤدوا عمرة القضاء. فلما صعدوا على الصفا قال النبي صلى الله عليه وسلم حامدا لله وشاكرا متذكرا فضل الله عليه، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه أذكار يرددها الساعي بين الصفا والمروة يتذكر ما حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء، وما هي الصعوبات التي واجهته، وما هو الخوف الذي أحاط به، لكنه صلى الله عليه وسلم أمنه الله وطمأنه ومن عليه، ولذلك أظهر التكبير وأظهر الحمد وأظهر الذكر وأظهر الفضل وأظهر النعمة. فأنت ينبغي لك أيها الحاج وأنت تسعى تتذكر هذا الموقف، أولا كما ينبغي لك أن تتذكر أن قصة السعي بين الصفا والمروة لم تكن صدفة، وإنما كانت نتيجة عناء ونتيجة صعوبة ونتيجة شدة. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أبو الأنبياء، الله سبحانه وتعالى أمره أن يهاجر من بيت المقدس إلى مكة ويأتي ببعض أهله، فجاء بهاجر أم ولده إسماعيل، وإسماعيل طفل، وجاء بهم إلى عند البيت، ثم تركهم وأراد العودة إلى بيت المقدس. ومكة جرداء ما فيها إلا الجبال، ما فيها ماء وليس فيها زرع وليس فيها وسائل للحياة، وترك المرأة وطفلها. ولما أراد السفر والعودة سألته قالت له إلى من تتركنا؟ امرأة ما تستطيع لا قتال ولا دفاع عن نفسها ولا، ومعها طفل صغير، ولم يجبها لحرج في نفسه، ماذا يقول؟ ثم ذكرته الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت إذا لن يضيعنا، ما دام الله هو الذي أمرك الله يحفظنا. وانطلق إبراهيم، ولما توارى بالجبل وغاب عن عينها أحس بشدة الفرقة، بشدة الفراق، وبصعوبة الترك، فتوجه إلى الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الدعوة التي دعاها إبراهيم، وانطلق. وبقيت هاجر مع ابن، الماء الذي عندها نفد والطعام الذي عندها انتهى، وبدأ الطفل يحس بالجوع وبالعطش ويبكي: ماذا تصنع؟ تفتش حولها عساها تجد شيئا، فلا شيء يظهر. ما كان منها إلا أنها تصعد على رأس الجبل وتنظر يمينا وشمالا عساها ترى أثرا للحياة، ترى أناس، ترى ماء، ترى شيء لا ترى، فتنزل وتصعد على الجبل الآخر وتفعل ذلك مرات، والطفل يبكي ويصيح ويصرخ، وكلما بكى وكلما صرخ أثر ذلك عليها وأعجلها في الذهاب والعودة. وفجأة سمعت دبا في الأرض ونزلت تجري خوفا على ولدها أن يكون قد أصابه شيء. فلما وصلت عنده وجدت أثر ماء شقت الأرض وظهر الماء، وحرصت على جمع الماء فزمته فسمي بماء زمزم. وكانت هذه أول كرامة ونعمة من الله، وهذا الماء ماء زمزم الذي أجري لها ليس ماء عادية. هذا الماء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء سقم، إنه طعام طعم وشفاء سقم. فكانت تكتفي به هي وولدها، واستمر هذا الماء، وبدأ الطير ينزل يشرب من الماء ويصعد، وكانت علامة من العلامات يعرفها العرب، ما دام يوجد طير ينزل ويصعد إذا في ماء. فجاءوا ولما رأوا الماء ووجدوها هي وطفلها آنسوها وطلبوا منها أن ينزلوا قريبا منها يؤنسوها ويشاركوها الحياة، وهكذا استجاب الله جل وعلا دعاء نبيه. هذا المسير الذي كانت تفعله وهذا السعي الذي كانت تفعله وتتردد إليه جعله الله جل وعلا عبادة يتعبد بها، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يحكي ما فعلته هاجر، وبقي هذا العمل مخلدا وأصبح عبادة يذكرنا بما كانت أو بما مر بهاجر وما عانت وما قاست حتى توفر الماء. ونحن اليوم نذهب إلى مكة ونطوف ببيت الله وقد توفر لنا هذا الماء، يقدم لنا في أكمل الهيئات وفي أكمل الصور وفي أكمل الحالات. عسانا أن نشرب ونتذكر ونحمد الله تعالى ونسأله العفو والعافية، فإنكم تعيشون في ذكرى أناس عانوا ووجدوا من أمر أصعب الأشياء وأمرها، وأنتم تتناولونها في غاية من الراحة وفي غاية من الفضل، فاحمدوا الله تعالى على ذلك. وكل المطلوب منكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى وتتذكروا ما فعله من قبلكم وما عانى من قبلكم وما وجد من قبلكم، وأنتم اليوم تؤدون هذه المناسك في غاية من الهدوء والطمأنينة والسعة. والمطلوب منكم أن تحمدوا الله وتذكروه وتشكروه على ما من عليكم. هذه قصة السعي بين الصفا والمروة. واليوم بلغ من الترف في مسألة السعي، كثير منا لا يستطيع السعي، لا يقوى على السعي، ووفرت لنا هيئ الطريق ومهد الطريق ومهد الجبال وسارت طرقا معبدة، بل استخدمنا الأجهزة والوسائل في أداء هذه الشعيرة وفي أداء هذا النسك بفضل من الله جل وعلا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تؤدون نسك السعي، وبهذا إذا انتهيتم يكون المتمتع قد أدى نسك العمرة. وأما القارن وأما المفرد فإنه أعطى جزءا شيئا من أعمال الحج فيبقى وينتظر، أما المتمتع فله أن يتحلل من عمرته بأن يأخذ من شعره ويقص من شعر رأسه ويتحلل. لكن علينا أيها الإخوة الحجاج ونحن ننتظر أداء نسك الحج، سواء كنا متمتعين أو مفردين أو قارنين، أن نكثر من العبادة وأن نكثر من الطاعة وأن نكثر من ذكر الله وأن نكثر من قراءة القرآن وأن نكثر من كل ما يعود علينا بالنفع وما يعود علينا بالثواب. لأن الصلاة في مكة 100,000 صلاة، في حرم مكة أي بقعة تنزلها، أي دار تسكنها، ما دمت في الحرم فصلاتك 100,000 صلاة. وهكذا تضاعف الحسنات، وفي مقابل ذلك تعظم السيئة، فإن السيئة بمكة عظيمة. والله جل وعلا يقول في شأنها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واعلم أنك في ضيافة رب العالمين، واعلم أنك مؤاخذ ومحاسب ومتابع من ملائكة رب العالمين، يعلمون ما في نفسك ويعلمون ما يدور بخلدك ويعلمون ما تهم أن تفعله. فليكن جوارك ببيت الله وبقاؤك ببيت الله من باب الطاعة ومن باب الامتثال ومن باب الذكر ومن باب عمل الطاعات، حتى يكتب الله لك الحج المبرور. فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إيش باقي؟ ما سامع. بعد هذا نكون قد فرغنا من أداء العمرة. أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهم. إلى أن يأتي اليوم 8 من أيام ذي الحجة، يوم التروية. هذا اليوم الذي يستعد الناس فيه للخروج إلى الحج. يوم التروية يبدأ الحجاج المتمتعون بالإحرام للحج، ويبدأون بما بدأوا به عندما بدأوا بالعمرة يغتسل الواحد منهم ويقلم أظفاره ويقص ما رغب فيه عن من شعر, يعني عن الشعر المرغوب فيه, ويلبس الإزار والرداء, ولا بأس أن يتطيب لإحرامه, وينوي الإحرام بعد صلاة ركعة, بعد صلاة إن كانت صلاة فريضة كصلاة الظهر أو صلاة نافلة أو صلاة ذات سبب, وينوي الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما القارن وأما المفرد فهما محرمان, وكل ما يشرع لهم أن يغتسلوا, وإذا أحب الواحد منهم أن يغير ملابس الإحرام فله ذلك, خصوصا إذا كان ملابس الإحرام متسخة وتحتاج إلى تنظيف أو غسيل أو ما إلى ذلك. ثم يتجه الجميع من مكة إلى منى, أول خطوات أعمال الحج أن يجتمع الناس في منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, يصلون هذه الصلوات الخمس, يقصرون الرباعية, يعني الظهر يصلوا ركعتين والعصر يصلوا ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين, لكن لا يجمعون, كل فريضة تصلى في وقتها جماعة. إن تيسر لهم أن يصلوا في المساجد الموجودة في منى فذلك فضل, ما تيسر لهم يصلون جماعات في مخيماتهم, يكثرون من التلبية, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, يشتغلون بذكر الله ويشتغلون بالتهليل والتكبير والتسبيح, يمضون هذه الليلة هذا اليوم وهذه الليلة في ذكر لله جل وعلا, ويعلمون أنهم يهيئون أنفسهم للوقوف بعرفات, ويتجمعون في منى استعدادا للوقوف بعرفة. هذا ما يفعله الحجاج في هذا اليوم، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويسمى بيوم التروية، وهذا الاسم إنما أطلق على هذا اليوم لأن الحجيج كانوا إذا جاءوا ونزلوا في منازلهم في منى كان الماء منعدما، ما في ماء، والماء إن وجد فهو في أماكن قليلة، فكانوا يشتغلون تلك الليلة وذلك اليوم بتجميع الماء وتوفيره ليستفيدوا منه، فيسمون ذلك اليوم بيوم التروية. واليوم ولله الحمد الماء المتوفر، الماء الموجود في منى لا يساويه ماء في أي مكان في العالم من وفرته وكثرته وحلاوته وجريانه، كل ذلك سخره الله سبحانه وتعالى للحجاج، فلتحمدوا الله على هذه النعمة ولتشكروه على أدائها على حفظها وتستخدموه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسنكمل إن شاء الله بقية نسك الحج في درس مقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.